وانا غادي نتخذ هذا الخطه مع الشيخ التوحيد. قلع له الغلاف دوني عنوان ودخل للبيت ما فيها حتى كتاب، والشيخ تاعه يبغي القرايه، يحب القراءه. ادخلهم ذاك المحسن الى البنك وغلق الباب. فالشيخ لما نظر ما وجد شيئا يشتغل به الا كتاب التوحيد، لكن ما يعرف بانه كتاب التوحيد. فاخذ يقرا الصفحه الاولى الثانيه كذا حتى اتى الى اخر الكتاب. طبعا كتاب التوحيد بدون شرح. هو يقول اثناء القراءه لمن هذا الكتاب؟ يقول اليس موجود عنوان؟ قال غير موجود. قال له هذا القرعه، ويقول للشيخ تاعه ماذا هناك؟ يقول له هذا صاحبه عنده نفس مثل الامام البخاري، بمعنى الدواء استحكم. قال فطلع علينا صاحب البيت، قال اضع الطعام، قال زيد شويه، قال فذهب فابطا شيئا ما، ثم جاء بالطعام محبا. قال لي من هذا الكتاب؟ قال انت تعرف من هذا الكتاب؟ انا ما نعرف، انا تاجر. فاكل بسرعه. قال هيا نذهب للنساخ عند الكتاب والمكتبات، ننظر لي من هذا الكتاب. فاخذ دخل مكتبه الاولى الثانيه، قال هل عندكم مثل هذا الكتاب؟ فنظر فيه صاحب المكتبة، قال نعم هذا كتاب موجود عندنا. قال هذا كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. فأخذ ينظر، قال سبحان الله كم ظلمت هذا الرجل، كم ظلمت هذا الرجل مدة طويلة، وأنا نلعن فيه ونسب فيه، وإنما فعلت ذلك وراثة فقط. فكثير من الناس يرثون العتل التوحيد ولأهل التوحيد، كما يشوفوا في التلفزيون ويقولوا لهم كلمة ويدوا هذا الكلمة. هذا اللي قلت لكم واحد اليوم منهم لما يدخلوا القبر يسألهم الملك، يقول لهم وما علمك؟ ما علمك؟ يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. يقول لا دريت ولا تيت. علماء التوحيد ظلموا ظلما وراثيا، وهذا مش عذر، هذا ليس عذر يعذرون به يوم إن يوم القيامة يلتقون الذين اتبعوا والذين فاتبعوا. يقولوا إنا قلنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ وفي سورة من عذاب الله من شيء، سورة إبراهيم، من عذاب الله من شيء. وهم يقولوا لهم وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائق فأغويناكم إنا كنا غاوين. كثير من الناس راحوا غلط هكذا، راحوا واللي قد يزيدوا يروحوا كما أصحاب الجمعة الجاية، قال لهم ما نروحوا المظاهرة، قد يروحوا للمظاهرة، ما على بالهم كاش كيف المظاهرة، النتائج اللي غاية تترتب على تلك المظاهرة، كأننا من كوينا يوما من الأيام، كأننا ما أصبنا بالرعب وأصبنا بالخوف وأصبنا بالدمار الشامل 20 عام. الواحد ما يتحركش، عنده دراهم يتحرك في النهار من 10 حتى 3 العشية بسكورت، واحد الطرق يدوه بالسكورت ويجيبوه بالسكورت. تعطلت المصالح وماتت الأنفس، تيتمت الأطفال وترملت النساء وضاع الدين. والناس اليوم يريدون إحياء هذه الأمور في يعني من الخارج، طبعا مش منا، من الخارج مسيرة ومشتعلة. هذا في هذا اليوم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.